من دونهم حجابا فأرسلنا

بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. من شاء منكم وما تشاء أيها الأخ المستمع الكريم، احرص على شراء النسخة الأصلية الصافية من السلسلة الذهبية مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.